بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسيرة سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الجدل شدة اللدد في الخصومة، ومعنى تقلبهم أي تصرفهم فيها للتجارة وطلب المعاش. الأحزاب، الجماعات الذين تحزبوا على معاداة الرسل واجتمعوا على ذلك، وهمت، الهم هنا العزم، ليس مجرد هم النفس فقط بل العزم، عندما يتحول الهم إلى عزم وإلى برامج في الواقع، ليأخذوه ليقتلوه ويعذبوه، ليدحضوا أي ليزيلوا. حقت يعني وجبت كلمة ربك أي حكمه بالإهلاك. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا، أي إلا الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، في أموالها ونعيمها وزهرتها، كما قال جل من قائل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أو كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أو كما قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أو كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا النوع من الجدل هو الجدل المذموم، ومثله المراء الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. أما الجدل لتقرير الحق ودفع الإيهام وإيضاح الملتبس وكشف المعضل واستنباط المعاني ورفع اللبس ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن، هذه وظيفة الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن هذا قول الله سبحانه حكاية عن قوم نوح لنوح: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فمثل هذا الجدال الذي حكاه الله عن أنبياء الله، هذا الجدال بالحق لنصرته ولنصرة الدين ولكي يدفع عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج عرف في وجهه الغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في القرآن، باختلافهم في الكتاب. وكان أبو العالية يقول: آيتان ما أشدهما علي، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت، أي قلوبكم إذا اختلفت، فقوموا عنه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى عن الجدال في القرآن، نهى عن المراء الذي هو الصنو الجدال. في الباب حديث أبي هريرة: المراء في القرآن كفر. المراء الجدال والتماري على وجه الشك والريبة، لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه. واختلف الناس في معنى المراء في القرآن، فمنهم من قال المراء في القرآن يعني الشك فيه، فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك. نعم، وقيل بل المراء هو الجدال المشكك فيه. وتأول بعضهم المراء على أنه المراء في قراءاته، كأن يقول قائل هذا قرآن قد أنزله الله، والآخر يقول لم ينزله الله هكذا فيكفر به من أنكره. والقرآن الكريم أنزله الله على 7 أحرف كلها شاف كاف، فنهاهم عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضا يقرأها، لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به. جاء في عون المعبود عن الطيبي قال: هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض. هذا يفعله المستشرقون، يفعله النصارى واليهود، يفعله غير المسلمين، أن يسعى لتكذيب القرآن بالقرآن، أن يزعم أن آية كذا تناقض آية كذا، وأن آية كذا تبطل آية كذا، فيضرب ببعض القرآن بعضه الآخر. وهذا ظاهر جدا في أنه صورة من صور الكفر والطعن في الدين والتكذيب بما أنزله الله على سيد الأنبياء والمرسلين، ومجادلة في آيات الله، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغررك ما يفعلونه من التجارة النافعة في البلاد، ما يحصلون عليه من المكاسب في رحلتي الشتاء والصيف ثم يرجعون سالمين غانمين، فإنهم معاقبون عما قليل، وهم وإن أمهلوا فإنهم لا يهملون. لا يغررك سلامتهم بعد كفرهم، فإن عاقبتهم إلى الهلاك. ثم عز الله نبيه أجمل تعزية وسلاه أعظم تسلية فقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يسلي الله نبيه في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة ممن سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم قد كذبهم أممهم وخالفوهم، وما آمن بهم منهم إلا قليل. كذبت قبلهم قوم نوح، وهو أول رسول بعثه الله إلى الأرض ينهى عن عبادة الأوثان، والأحزاب من بعدهم أي من كل أمة الذين تحزبوا على معاداة الرسل وعلى تكذيبهم وعلى حربهم وعلى التواطؤ على إخراجهم من أرضهم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لك أسوة في من سلف قبلك من الأنبياء والمرسلين، لقد كذبوا كما كذبت، ولقد أوذوا كما أوذيت، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ثم عزاه أعظم تعزير فقال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وهمت كل أمة برسولهم يأخذوا حرضوا على قتله بكل وسيلة ممكنة بل منهم من قتل أنبياءه كذلك ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أي ما حلوا بالشبهة لكي يردوا الحق الواضح الجلي ما حلوا بالشبهة لكي يردوا الحق الواضح الجلي وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال جل من قائل فأخذتهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فأخذتهم أهلكتهم على ما صنعوا من الآثام والذنوب العظام فكيف كان عقاب فكيف بلغك عذابي لهم ونكالي بهم لقد كان شديدا موجعا مؤلما نعم قال قتادة كان شديدا والله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السابقة حقت كلمة العذاب على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد حقت عليهم بطريق الأولى والأحرى لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك هذه الآية على من سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر وأن قلوبهم قد أغلقت دون قبول الحق والاستجابة له وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار فمن سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يسلمون ولا يؤمنون فإن هؤلاء لا تغني عنهم النذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نعم لقد حرصت كل أمة على تعذيب رسولها بحبسه وإعناته واستضعاف من حوله من المؤمنين فأخذتهم فكيف كان عقاب أخذتهم فكيف كان نكير جادلوا بالباطل خاصموا رسولهم بالباطل بإيراد الشبه التي لا معنى لها ولا حقيقة لها كقولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا أأنزل عليه الذكر من بيننا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين شبه باردة فارغة ليبطلوا بها الحق الذي جاء من عند الله وليطفئوا بها نور الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد فأخذتهم فكيف كان عقاب أهلكتهم استأصلت شأفتهم لم أبق منهم ديارا ولا نافخ نار صاروا كأمس الدابر وإنكم لتمرون على ديارهم مصبحين وممسين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وهكذا سأفعل بقومك إنهم أصروا على الكفر والجدال في آيات الله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كما حقت